إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. قصة بأوجاع اللغات، طفل له أحلامه لكنها شتات. الخوف في عيونه على اللاسى يبات، وبيته رعب له ضاقت فيه الحياة. وفي دجاع عمقه تضيع المفردات، يبكي ولم يجد سوى دموع الناطقات. وفي دجاع تضيع المفردات، يبكي ولم يجد سوى دموع الناطقات. طفل كما أطفالنا هم مبتدى مالنا، فلتكن حياتهم بلا مخدرات. الخوف في عيونه على اللاسى يبات، وبيته رعب له ضاقت به الحياة.